الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف حفظه الله ورحمه الله: الفصل الرابع في ذكر بعض النصوص التي أولها المتأولون والرد عليهم. النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته كثيرة، النصوص اللي واردة في الأسماء ديال الله والصفات ديال الله كثيرة جدا. أما الأسماء فلا يعلم عددها إلا الله، لأن في الحديث النبوي الشريف اللي أصابه همنا وغم يقول: اللهم إني عبدك، عقل عليها، ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استترت به في علم الغيب عندك، أن اجعل القرآن العظيم رابع قلبي ونور صبري وجلاء حزني وذهب همي. إذن أسماء دي الله لا يعلمها إلا الله. دير له شي بلاصه ما تكفيش غير سي حمزه اللي. ولو بسطت الكلام عليها لاحتاج ذلك الى مجلدات. قالك زعما يكون طولت في هذا الشيء غادي يحتاج هذا الشيء الى مجلدات كثيره، واستغرق وقتا طويلا، ولكن الاقتصار على البعض فيه الكفايه ان شاء الله. ويذكر بعض الصفات والاسماء كمثال، وكل ما قلناه في اسم واحد أو مثال واحد أو صفة واحدة نقوله في جميع الأسماء والصفات، لأن الإنسان إذا عرف طريق السلف، الإنسان إذا مشى وفق الله تعرف طريق ديال السلف الصالح، ما يحشرنا مع السلف الصالح ويبعثنا مع السلف الصالح ويدخلنا الجنة مع السلف الصالح، واللي كيتبرى من السلفية ويتبرى من السلف الصالح بعده الله. بطريق السلف ومنهجهم في صفة واحدة استطاع أن يعرف بقية الصفات. غير تعرف أش تقول في وحدة، تقول في جميع الصفات، وأن يسلك منهجهم رحمه الله في بقيتها. مثلا نقول: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيف بدعة، خلاص هكذا نقول في جميع الصفات. الغضب معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة، في جميع الصفات. إذا عرفتي ما تقول في وحدة تقول في جميع الصفات، نرى عندك العقيدة السلفية. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم، يعني تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه غادي نشوفوا ربنا يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، كما كتشوفوا القمر ليلة 14، تواحد ما تيضيق على واحد ولا يقول لك حزل هيه ضيقت عليا. فقال المتأولة، أشقل المتأولة والمعطلة، معنى ترون ربكم أي تعلمون ربكم، ترون قد تعلمون، فرارا من إثبات الرؤيا باش ما يثبتوش الرؤيا لله تعالى، واستدل بقول الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك؟ فجعلوا ترون من رأي القلبية، من رأى القلبية التي بمعنى علم، وجعلوا الرؤيا البصرية مثل الرؤيا القلبية بمعنى علم. رأيت معنى بقلبي علمت. والرد عليهم من نقول إن كلمة رأى تأتي لعدة معاني، رأى فيه المعاني كثيرة، فتكون قلبية بمعنى علم كما جاء في: فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهد بمعنى علم وحضر، كما في قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك، وتكون في من الرؤيا المنامية، كما في قول الله تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذه قلبية. وتكون بصرية بالعينين كما في الحديث المذكور: وإذا جاء الكلام مشتملا على كلمة رأى فلا بد من أن يكون فيه قرينة تحدد المراد، لا بد من القرينة لتبين لنا واش الرؤيا رؤيا قلبية ولا رؤيا بصرية، وإلا فإن المتكلم يكون ملغزا. إذا المعنى إذا ما كانش هذا المعنى نفهموها بالسياق، إذا المعنى في يتكلم غير في يحكي لنا الغاز، وحاشا الله أن يكون الرسول ملغزا في كلامه أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم من أفصح الفصحاء. فإن كلمة رأى على الإطلاق وبدون استعمال قراء تدل على رأي البصرية، لما قال النبي كما ترون القمر ليلة البدر، باش تيتشاف القمر واش بالقلب ولا بالبصر؟ بالبصر. كذلك سنرى وربنا كذلك، لأنه المتبادر إلى الذهن والذي يصرفه عن ذلك القرائن. فمعنى الحديث إنكم ترون ربكم بأبصاركم، ما فيها شك، يوم القيامة كرؤيتكم بها القمر ليلة البدر، كما شفتوا بعينكم القمر ليلة البدر ولا الشمس في الضحى، كذلك سترون ربكم بأبصاركم يوم القيامة. وقد يكون المشبهة، يقول المشبهة إن فيه تشبيه الله بالقمر، قد يقول لك وشبهنا الله بالقمر، لا ماشي شبهنا الله بالقمر، شبهنا الرؤيا بالرؤيا، وإلا كيف نشبه المخلوق بالخالق؟ ممكن الرؤيا تشبه الرؤيا، مثلا لله وجه وللإنسان وجه، واش حال البشر حال الله؟ لا، الله له وجه يليق بجلاله وعظمته، وعبد العزيز له وجه يليق بضعفه وعجزه. والجواب لا، ليس فيه ذلك، وإنما فيه تشبيه رؤية الإنسان لربه يوم القيامة برؤيته أيضا للقمر، فهو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي أبدا. يمكنش يشبه القمر الله، ولكن الرؤيا يشبه الرؤيا. ثم إن هؤلاء المتأولة، اسمعنا المتأولة يحرفوا الآيات، مثلا الرحمن على العرش استوى، جو الأشاعرة المؤولة قال استولى، أجب استوى استولى. ثم إن المتأولة قالوا إنه من المحال عقلا إمكان تصور لحاطة برؤية الله، قال لك لا يمكن شيء باش نتصوره يعني نحيطه برؤية الله، لا احنا لا نحيطه بحقيقة الله، وإنما نرى وجهه يوم القيامة ولا نحيط بكيفيته، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. مهم أننا نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه في القرآن الكريم أو وصفه به أعلم الخلق بالله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي. في الجواب عن ذلك أن يقال إن دعواكم باطلة، إذن العقلاء كلهم يقولون إن كل موجود مرئي، كل موجود مرئي ولا لا؟ كل حاجة اللي موجودة على وجه الأرض وتنشفوها، والنجم كذلك. فإنه لعرض على العقل موجود قائم بنفسه، وقيل إنه لا يمكن رؤيته لحكم العقل السليم بأن هذا محال. لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه، يعني واحد العاقل قلنا له هذا موجود شتيه ولا لا، وقيل إنه لا يمكن رؤيته، قال لكم لا ما يمكن تشوفه، هو تشوف فيه، لحكم العقل السليم بأن هذا محال ولا هذا مجنون. فالله موجود وجود لا ابتداء له، ما كانش عنده الحد فاش كاين كاع، ولا عنده الحد فاش يفنى، ما كاينش الفناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيمكن رؤيته في الآخرة، ولكن في الدنيا لا، وليس ثم مانع منها، ما كاينش مانع لأن النبي خبرنا بذاك الشيء. أما في الدنيا فلا يمكن رؤيته، وإن كان موجودا موجود ولكن محجوب عنا، لأنه حكم على الأبصار بعدم رؤيتها، لأن حكم على الأبصار ديالنا باش ما نشوفو شيء، له لضعفها، لأن البصر ديالنا ضعيف، وضع فيه من تقوم به. ولذا قال الله لموسى إنك لن تراني، أي في الدنيا. كما يقول المعطلة لو أثبتنا الصفة لله كالرؤية مثلا شبهناه بالمخلوقين والله منزه عن ذلك. شوف منين جاو، قال كي وإلا قلنا الله تيتشاف، ثبتنا له صفة الرؤية، إذا شبهناه بالمخلوقين، قال لك الله منزه عن المخلوقين، وصحيح الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، نفى المشابهة والمماثلة، وهو السامع البصير، وثبت الصفات. فنقول لهم إنكم تلبسون الباطل بالحق، يعني كتخلقوا الباطل بالحق، وتموهون باطلكم وتزينونه بقولكم منزه، يعني كتخلطوا الباطل بالحق وتزينوا الباطل بقولكم منزه، وهذا والله لا يخرج قولكم عن الفساد، والقول ديالكم هذا فاسد، ولن تستطيعوا أن تردوا الحق بالباطل، والحق ما تيطردش بالباطل أبدا. الله قال والنبي قال، يجي واحد أخر يبان. فإن قولكم هذا هو التعطيل وعدم إثبات الصفات الكمال لله، فقولكم هذا يقتضي أن الله سامع بدون سمع. إذا قول المعطلة الله تيسمع ولكن ما عنده سمع، كيف هذا؟ تيسمع بدون سمع، وبصير بدون بصر، وعلم بدون علم، وحي بلا حياة. تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا. ثم إن قولكم هذا لا يقول به عاقل، أفرأيتم لو أنه وصف إنسان وصف إنسان لأنه كاتب وفصيح وعالم وبالغ وحكمتم، يعني لو وصفنا الإنسان بأنه كاتب وفصيح وعالم وبالغ وحكمتم عليه بعكس ذلك، أفلا يكون حكم باطلا؟ الإنسان كاتب وسامع وحكيم، قل لا لا ما امتصش بصفة، إذن هذا الحكم باطل. مهم قاع اللي استسلم لنصوص الكتاب والسنة إن جمين هذه المخاطر كلها. وما أتكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد أتنا الرسول بصفة الله تبارك وتعالى وبين ذلك كله، فلا نحتاج إلى فلان وعلان وزيد وعمر. ثم إن السلف يقولون، سلف صالح لهؤلاء المتأولة المعطلة بطريق الجدل، أي أكمل، شكون اللي كامل من يتصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر والقدم والسقم الذي لا يتصف بذلك؟ فقط عن يكون جوابكم، جوابهم إن الذي يتصف بتلك الصفات أكمل. إلا قلنا شكون اللي كامل اللي يتصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر والقدم والساق، أم الذي ولا الذي لا يتصف بذلك؟ ماشي عالم، ما قادر شيء، ما تيسمع شيء، ما تيشوف شيء، ما عنده لا قدم ولا ساق، شكون اللي كامل؟ فقطعان يكون جوابهم إن الذي يتصف بذلك الصفات أكمل، فنقول لهم ما دمتم مقررتم من اعترفتم بهذا وحكمتم بذلك فيلزمكم من تصفوا الله بذلك لإثبات الكمال له، وليس بلازم إثبات الصفات لله تشبيه. ماشي معنى إلى وصلنا الله تعالى بالصفات راشبهنا بالمخلوقين، لا، فإننا نقول نثبت صفات الله ونقول أيضا إنها ليست كصفة المخلوقين فهي صفة تليق بجلال الله وعظمته، كل واحد عنده الصفة ديالو، فهو يسمع ويبصر ويقدر ويغضب ويفرح ويضحك ويجيء وينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل، وله يدان وعنده جوج لذيذ وله قدم وله أصابع وله وجه إلى غير ذلك من صفة ثابتة له، فنؤمن بها حقيقة من غير تشبيه، ما نشبه شيء ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل. وقلنا ذاك النهار كل صفة الكمال اللي في البشر فالله تعالى أولى بها إلا ثلاثة، من يتذكرها شباب؟ الأكل والشرب والزواج. الإنسان هذا يتزوج ويأكل ويشرب كامل، وهذا اللي ما يقدش يتزوج وما يأكل ما يشرب ناقص، هذا بالنسبة للبشر. أما بالنسبة لله فهو غني عن الأكل والشرب والزواج، فكل جامع صفة الكمال فالله تعالى أولى بها إلا ثلاثة. ولا نقول إن المراد بنزول إلى سماء الدنيا نزول رحمته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، عندكم شي واحد يقول إيوا بقينا احنا غير في التوحيد هذا صفة الله وكذا كذا، عندك شي واحد يجي للشيطان يقول له هذا الكلام؟ هذا أشرف العلوم قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل أي عمل، خصنا نعرف الله تعالى اللي خلقنا بصفته واسمه. حتى ابن عشير رحمه الله، أول واجب على من كلف أن يعرف الله والرسول بصفاته. كيف ما تعرف الله وكيف تعرف الصلاة؟ كيف ديرها؟ لمن تصلي؟ هذا الناس اللي كيعبدوا القبور يكون عارفوا الله، غادي يعبدوا القبور؟ يكون عارفوا الله يمشي عند القبور؟ ما عرفوش الله، هذاك الشيء باش مشاو للخلق. إيه؟ لأن هذا العلم سميته في واحد الشريط في الناظور علم مهجور. يعني العلم بصفة الله واسمه في المغرب مهجور. ولا يقرأ إلا في جوج البلدان ولا ثلاثة في المغرب ولا أربعة كاع إلا قلتي كاع مرة. هذا العلم لا يدرس في المغرب إلا في أربعة المواضيع ولا خمسة، قول كاع عشرة واش غدير عشرة، ولكن ما عرفناش هذا عشرة واش غدير هذا عشرة في وسط الملايين. وهذه الجماعات الإسلامية قالك هذا الشيء تجاوزنا، ما بغاوش كاع يعرفوا حتى أين الله، تقول له في كاين الله ما يبغيش وما يقرأ، ولا تحيد الربوبية ولا تحيد الألوهية ولا تحيد الموصفات والصفات ولا تحيد الاتباع ولا شيء أبدا. ما نعرف اش تيقولوا في الدروس ديالهم، اش تيقولوا ما نعرف. هذا هو، إذا يتكلموا على الحكام يسبوهم ويشتموهم وهذا مكان وفقه الواقع ومات الواقع، ما نعرف فقه الواقع هو أن تعرف الذي خلقك قبل كل شيء. العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، نحن أهل السنة والجماعة واللي ما قبلش كلامنا لا ماشي منا، لا نسب الحكم ولا نقوم بالمظاهرات ولا ندخل في الانتخابات، وإنما ندعو للحكام بالصلاح، لأن إلا تصلحوا تصلح الأمة كلها. إلا سبيناهم زعما قضينا. والسلف الصالح ما عمر ثبت على شي عالم من سلف الصالح يسب الحكام او يحرض عليهم او يدير مظاهرات او ابدا ما كاين شيء. هذا نهج السلف الصالح. اما بغى التهريج سميتو اجي نسبوا الحكومه، اجي سميتو اجي نضموا راه هضره، نجي نمشيو من هنا حتى للرباط نديروا مظاهره في الرباط نديو عيالاتنا، هذا المسخ. ديو عيالاتهم من هنا قال كاين يدير مظاهره في الرباط. ايوا المؤمنين حنا ما حنا بداني، يقول الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة ندعي بها الخليفة، إلا صلح الخليفة يصلح كل شيء. شدنا حنا بهذا الأمور هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب هب ولا نقول المراد بنزل السماء الدنيا كنزل رحمته، نزل رحمته. تعرف واش قالوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا واللي يبغى يطلب الله وعنده شي محنة كبيرة واللي يبغى يتوب صبلها واللي يبغى يستغفر ينوض قبل طلوع الفجر بساعة ولا ساعتين، راه داك الساعة كينزل الله تعالى لسماء الدنيا ويبسط يده ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سيل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. اش قالوا لا شاعره؟ لا لا لا لا الله ما تنزلش، لان لا شاعره قالت الله ما كاين لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، ايش هذه المصيبه؟ لذلك الفون النزول. اذا هم اعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال ينزل ربنا. طيب ننزل معهم شويه، يقول تنزل رحمته، اش نديروا بالرحمه اللي تنزل حتى يطلع الفجر وترجع؟ واش فهمتوا كلامي؟ قول ديال شاعره قالك بعدا اولا الله ما كاين لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، وقال الشارح ديال التحفه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا منفصلا العالم ولا متصلا. واش هذا كلام؟ لما شافوا النبي ما بغوش يكذبوه قال ينزل ربنا، قالوا تنزل رحمته. واش النبي اخرس ما عرفش يبين لنا؟ قال لنا ينزلوا، قالوا لا تنزلوا رحمته. نشوفوا نتذكروا معهم حنا غير بعقول ديال العوام حنا، واش الرحمه كتهدر؟ اللهم لا. واش تغفر الذنوب؟ اللهم لا. واش تعطي السائل؟ اللهم لا. واش تكتب على العصاص؟ اللهم لا. هو لا، راه قال له واحد السلفي قال لي تنزلوا رحمته، قال له ما عندكم منين تنزل، قال له الله ما عندكم انتم الفوق، اذا ما كلامكم سقط ما كاين شيء. اذا العقيده العوام ديال اهل السنه والجماعه العوام احسن من العقيده ديال العلماء الاشاعره والماتريديه والمعطله والمعتزله والخوارج. غير العامي اللي قال سمع السنه والجماعه عاقب تحسن من العلماء اللي تابعين الأشاعرة والماتريدية، فهو تكون مزيانة. أو نزول أمره، قال كما تنزيل الرحمة وإما الأمر دياله، وأن السماء الثانية وما فوقها تبقى فوقه وأعلى منه إذا نزل إلى سماء الدنيا. فالله فوق كل، قال لك وين ننزل؟ قال لك غادي يبقوا السماوات الأخرين فوق منه، ولكن نحن نقول ينزل نزولا يليق بجل وعظمته ولا نعرف كيفيته، وأعلى منه إذا نزل سماء الدنيا فالله فوق كل شيء. ونقول إنه ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ولا نتعدى حدود الله. نبقوا هنا، نبقوا عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم بخلق الله منه. شغل دير أنت يا عمرو ولا زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ غير دير شغل يتفهم. ولنتعدى حدود الله لنا في ذلك، فالله لا يعجزه شيء، الله تعالى ما يعجز أي شيء، وبقدرته كل شيء، فهو مستو على عرشه، مستو على عرشه بائل من خلقه، منفصل عنا ماشي مخلط معانا. لأننا قلنا هذه العقيدة المصيبة دابا المغاربة جوج العقيدة عندهم يا العلماء، ليس هنا ولا هنا ولا هنا، ما كاينش كاع. ديال العوام الله في كل مكان ولا في قلوب المؤمنين، ومازال هذو اللي قالوا الله في كل مكان ثبتوا وجود الله بعدا. والاخرين ديال القراويين قالوا ليس فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، شطبوا ما كاع مروا. والعقيده الصحيحه ان الله تعالى فوق السماء السابعه، ومن اعتقد غير هذه العقيدة فلا يلومن إلا نفسه. ولا يخفى عليه شيء من أمورهم، هو فوق العرش، ولكن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى. وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة نزلا يليق بجلاله وعظمته. وكذا نقول في قوله تعالى وجه ربك اش نقولوا شكون يبدي يقول لنا كل اللي قلنا قبيله؟ الايمان به واجب، الوجه معلوم، السؤال عنه عن اش؟ لا عن الكيفيه، والسؤال عن الكيفيه. وجاء ربك اي جاء مجيئا يليق بجلاله، وجاء ربك يوم القيامه والملك صفا صفا. اش قال شاعره؟ وجاء امر الله، هذا تحريف. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، لا نقول اي ذاته كما يقول بعض المفسرين المؤولين، لان غرضهم في ذلك الفرار من اثبات الوجه، وانما نقول نثبت ونؤمن بوجه الله على ما يليق به، والله أعلم بوصف حقيقته وكيفيته إلى غير ذلك من الصفات. آمنا بكل ما جاء به القرآن، وآمنا بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهينا من هذا الفصل المبحث هذا. الآن المبحث الرابع، الفصل الأول، من هو المسلم؟ من هو المسلم الحقيقي؟ كل البشرية الذين هم مسلمون يقولون نحن مسلمون، كل يدعي الإسلام، ولكن غادي نشوفوا شكون هو المسلم الحقيقي. والمسلم الحقيقي هو من طبق أركان الإسلام خمسة، وليس الإسلام هو لا إله إلا الله وحده فقط. قال المسلم هو الذي يقر، معناه يعترف بقلبه. المسلم هو الذي يقر بشهادة أن لا إله إلا الله. من لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله من أعظم وأهم أركان الإسلام الخمسة، يعني الساس ديال الإسلام هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبمجرد ما يقول الإنسان لا إله إلا الله، عهد الله أنه لا يعبد إلا الله الذي خلقه، وعهد الله أنه لا يتبع ولا يأخذ دينه إلا من هذا الرجل الذي هو محمد رسول الله. وكاين الناس الآن اللي تقول له قال محمد رسول الله يقول لك قال محمد إلياس، أو قال محمد رسول الله يقول لك قال عبد السلام ياسين، أو قال محمد رسول الله يقول لك قال التجاني. فأصحاب الطرق كلها يقدمون كلام شيوخهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافق ما يقوله شيخهم، أما إذا تخالف النبي مع الشيخ في الكلام هم غير الشيخ. والشهادتان هما آكد أركان الإسلام على الإطلاق، آكد أركان الإسلام على الإطلاق لا إله إلا محمد رسول الله، لأنه لا تصلح عبادتك إلا إذا عبدت الله وحده، ولا تصلح توحيدك إلا بعبادة الله، ولا تصلح عبادتك إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته. ولذا فإن جميع الأعمال من صلاة وغيرها لا يصح إلا بهما. جميع الأعمال لا تصح إلا إذا صحت كلمة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال وما إخلاصها رسول الله؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وكلمة لا إله إلا الله لها نواقض، مثل نواقض الوضوء بالضبط. الإسلام ينتقض كما ينتقض الوضوء وينتقض الغسل وينتقض التيمم. شحال واحد يقول لا إله إلا الله غدا كافر، لا إله إلا الله غدا تلقاه راه مشى سيدي علي بن حمدوش ذبح عليه وقال له أعطيني شي وليد راه ما كانش اللي ورثني، صافي خلاص مشى وخا ما مشاش. فكل من اعتقد أن غير الله يتصرف في الكون فهو كافر. وأما الصلاة فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفي الدرجة الثانية بعد الشهادتين. فأمرها عظيم وتركها كفر على القول الصحيح، سواء كان تركوا جحودا، وهذا لا خلاف فيه، هذا عن جميع العلماء. إذا قال الإنسان أش من صلاة هذا كافر عند جميع العلماء، أو كانت تركوا كسلا، يوافر داعي الله ما زال مهدنا الله ودبا نصلي واسمته، فالصحيح أنه يمر بها ويضيق عليه، يمر بها ويضيق عليه ويسجن ويضرب عليه، فإن صلى حكم بإسلامه وإن لم يصلح حكم بكفره وقتل. احتفل بهم ديال الإمام مالك رحمه الله وسيدي خليل وغير، إلى وصل المغرب ما صلاش العصر يقتل بالسيف حدا وإن قال أنا أفعله. يا عباد الله خلوني نصلي، لا غربت الشمس انت مجرم، صافي رزق ديالك ما بقاش في الأرض، خسر راسي طير. هذا عند المالكية. وعند أحمد بن حنبل يقتل كفرا، أرانا خلي كفرا كاع نطبقوا غير ديال الإمام مالك، يقتل حدا بالسيف وإن قال أنا أفعله. أخلوني نصلي، واش تقتلوني خلوني نصلي، لا غربت الشمس صافي نقفلو صافي نمشيو ندفنو، خلينا كاع هذا المذهب اللي صعب كاع ديال الكافر، احنا ماشي كافر، ها هو يقتل حدا، يلا راونا اللي ما صلاش العصر حتى المغرب نقتلوه، غادي يموت نص المغرب ونشبعوا الخبز، قال الخبز رخيص مع راس اكثر من نص يموت، راه ماشي اللي ما تيصليش خلى العصر حتى المغرب، حتى المغرب خصو يموت، وما اللي ما تيصليوش النص، واللي ما تيصليش الفجر تطلع الشمس الربع، واللي ما تيصليش العصر حتى المغرب خمس ولا ما نعرف، وكان اللي تيجمع الصلوات إذا كان هكاك يكون الله تعالى صلوا خمسة الصلوات في 24 ساعة، نشوفوا لها الوقت اللي ناسبنا ونصليوها ونكركبوها ونشوف حالتنا. إن الصلاة كانت عيون كتابا موقوتا فرضا يؤدى في وقته، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا تصح بعد خروج وقتها إلا بعذرين، النوم والنسيان. زيدوا زيدوا والناس جالسين برا شوفوا، زيدوا زيدوا كحزوا شوفوا، تفسح يفسح الله لكم. فالصحيح أن يمر بها ويضيق عليه، فإن صلى حكم بإسلام وإن لم يصلي حكم بكفر وقتل. والدليل على ذلك قول الله تعالى، واسمعوا قول الله اش تيقول إلا كان فهموا شي حاجة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إلا تابوا من الشرك وصلى وقلعوا الزكاة خلوهم ما تقتلهم شيء. وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومفهوم المخالفة إلا ما تابوش من الشرك وما تيصليو شيء وما تيزكيو شيء ليسوا إخوانكم. آيات ظاهرة ما في شيء. أش نقولوا لسيدي ربي يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك فقد كفر، ويقول بين الرجل والشرك يترك الصلاة، بين الرجل الكفر يترك الصلاة. أش تقول لسيدي ربي إلا قلتي ماشي كافر أش تقول له غدا يوم القيامة؟ أما إحنا اللي تنقولوا كافر يقول لي الله، نقول له قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت لنا وما أتكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، يقول لي سير في حالاتك أنت ما كافر شيء، كذبتي النبي ديالي ولا كيفاش؟ النبي يقول كافر أنت ما تقول ما كافر، أنت أعلم منهم ديول إيه؟ ووجه الدلالة من الآية الأولى أن من لم يصلي فإنه لا يترك ولا يخلى سبيله حتى يصل حتى يصلي وإلا قتل كفرا، نقاتلو حتى يصلي وإلا قتلوه كافر. والآية الثانية أنه لا أخوة بين من يصلي ومن لا يصلي، وأن من أقام الصلاة وأتى الزكاة فإنه من الإخوان في الدين، إنما المؤمنون إخوة. والدليل من السنة، هذا الدليل من الكتاب، هذا الدليل من السنة. كاين شي حجة أخرى أكثر أقوى من هذا الشيء؟ ها؟ كاين شي رجل عظيم آخر اللي نقدموا كلامه على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والدليل من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل كفر أو الشرك يترك الصلاة. وتجحد مع النبي انت الضرب انت وياه النبي يقول كافر انت قول له ماشي كافر. طيب تحكموا عند الله. وشوف ايش يقول لك الله تعالى، وش انتصر لرسوله ولا انتصر لك انت؟ يرميك فزر دابو صافي. وجه الاستدلال من حديث ان كلمات الكفر جاءت للاستغراق الشمول، حيث انها محله بالالف واللام، وذلك يفيد الاستغراق، فهي شامله لجميع انواع الكفر صغير وكبير، معنى اللي ما كيصليش جامع انواع الكفر كلها لا كبير ديالو ولا صغير. ولا يقال ان تركها مع الاقرار بوجوبها كبيره. هل اللي تيقول لك مؤمن عاصي؟ قالها النبي؟ قالها الامام مالك؟ قالها الصحابه؟ قالها الشافعي؟ قال احمد بن حنبل؟ ما قالش مؤمن عاصي ابدا. وحنا كنصليو ومؤمن عاصون، حنا كنصليو وعصينا، اللي كيصلي هو مؤمن عاصي تيعصى، لان الله تعالى يقول انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا استغفرون اغفر لكم. اللي ما تيصلي شيء ما كاين شيء. كما يقول البعض لظاهر النصوص من الكتاب والسنه، ولم يرى الصحابه شيئا تركوه كفر الا الصلاه. ما عند الصحابه ما عندهم شي عمل اللي تركوا اللي كفر ما عدا الصلاة. يحامك الله. في فقه السنة قال اتفق جميع الصحابة على أن من ترك صلاة فرض واحدة حتى يخرج جميع وقتها فهو كافر مرتد. واحدة العصر وصل المغرب خلاص انتهينا مشى الإسلام ديالك. ويترتب على ذلك أشياء كثيرة ومهمة، على ترك الصلاة تترتب عليها أشياء كثيرة، منها أن الذي لا يصلي لا يجوز أن يتزوج بمسلمة. لما تيصلي شاي؟ ما يمكنش نعطيه ليه بنت متزوجة يعني تتصلي ومتحجبة نعطيها الكفر عدو الله. علمتيها كبرتيها تعيتي وربيتيها تمشي عند ذاك الحلوف ما يخليهاش تصلي كاع. بغيت نتصلي يقول لي انا عسيه، هذه يخليها تصلي نفسها يعني كتصورها يعني. واذا تم العقد يمشوا الناس عقدوا وهو على تلك الحال، او المرأة كان كذلك والرجل مسلما، فان العقد لا يصح. جا واحد الشاب هذه الايام ربما يكون هنا، قال لك باهم وعطاه واحد البنت اختو تتصلي ومؤمنه وموحده، عطاوها لواحد ما تيرك عاشقه هيا ما يعارضهم وغلبوا عليه عطاوها له وصافي. ومنها همسه لوحده، واحد تيصلي واحد ما تيصليش الزواج حرام. ومنها ان الذي لا يصلي لا يرث ولا يورث لكفره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا توارث بين ملتين، يعني نصراني ما يورث المسلم، المسلم ما يورث الكافر. ومنها أن القاتل إنسان قاتل إذا كان لا يصلي فإنه لا يجوز العفو عنه بشيء، يعني تارك الصلاة قتل واحد، ماذا يساوي نسمحوا له في القتل ولا نسمحوا له في الدية ولا شيء يموت. وإن كان القتل خطأ من تارك الصلاة لا يعفى من الدية، كاينش المسامحة. ومنها أنه لا يغسل. واشي تنقولوا كله غير تنحكيو، أما اللي ما يطبق هذا الشيء، اللي يطبق هذا الشيء زعما يعني باش ما نكذبوا شيء إلا قليل، حتى ذاك القليل ما نعرف قليل القال زعما كاين اللي يطبق هذا الشيء. واش موظف شحال تيشد والبرجوازي انت يقول له جيبنا بيا الالتزامات نشوفوا شحال كتشد بصح، راه تيشكل دابا يعفو عليه الله، راه خرج تيكمين دابا يرميه، اما دابا يرزق الله لا، يعني كان اللي فقير ما عمر الله يعفو عليه، يبقى الفقراء فقراء يوم القيامه. يعني اللي فقير ما نزوجوه شيء لان الله رزق ديالو محدود، طلعنا على الغيب ما غاديش يعفو عليه الله ما يوليش غني، غير قول ليه موظف صافي، واخا تجيبوا الطاكسي تربى بالدار وسكران وبدا يسبهم. واحد في خنيف راه كنت ساكن في واحد الزنقه، تيجي واحد سكران وتيسب مرته وشي كلام خانز، مصيبه. لا يغسلوا هذا زعما تطبقوه انتم؟ انا نقول والله اعلم حتى شي واحد فيكم ما يطبق هذا. يعني يموت له واحد الجيفه ما تيصلي شيء، لا بنتو ولا ولدو ولا خوه ولا بوه ولا عمو ولا مرتو ما تيصلي شيء. تنتحداكم شي واحد زعما يمشي يعيط لواحد ربعه صحابو يقول له جي عاوني في واحد الخطيه راه مات هنا، يمشي ويدفنوه بالسر ويجي ان شاء الله حتى واحد فيكم ما يديرو، ويدفنوا عاد ويغتسلوا. شكون اللي يدفنوا؟ دياولو اللي ما لا بدا يدفنوا، اما الاخرين لا. لان علي رضي الله عنه لما دفن بواه جا بعدا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شي واحد فينا زعما فيه الغيره الاسلام يقول بحال هذا الشيء؟ ان عمك الشيخ ضل قد مات. فقال واري. قال كيف وري الكافر؟ قال واري، لكن ما تعملت شي حاجه حتى تجي عندي. لما مشى دفنه نشوف شي واحد يعاونه ولا جوج ما هو شي خطره، قال له سير تغتسل. زعما شي واحد فينا يمشي لشي واحد ربعه صحابه في الصباح راه ذاك الكافر ولدي ولا ذاك الجيفه مرتي ما تصلي شي يجي يعاونني ندفنه؟ زعما يقول لها شي واحد فيكم؟ ما تقولوها شي، وديك الشجاعه ما كاين شي، وديك الغيره ديال الاسلام ما كاين شي. ايوا شويه عاود يضحكوا علينا الناس. شوف، وانما دير القوانين ديال الدوله، جيب الطبيب يشوف ماشي انت اللي قتلتيه ولا شي حاجه، يعطيوك الورقه وسير في الخساره واجي في حالك. ما تعلم غير صحاب حال المدنيه، سير شطب على الخطيه في حال المدنيه. ما تعلم لا صديقه ديالك ولا باهم ولا خالهم ولا عمهم، خلي الخلا غير حالة مدينية على مود باش ما يضربوك بالخطية. نهار توصلوا هذه الدرجة نقول له راه غادي ينتصر الإسلام مزيان. إلا ما زال راه الشريط عندنا موجود هنا عند واحد الرجل هنا ديال الشيخ ابن باز وصحابه وكبار العلماء رحمه الله، قال من مات له تارك الصلاة فقدمه إلى المسلمين ليصلوا عليه فقد خان الإسلام والمسلمين. اللي بغى الشريط راه كاين، اللي ماشي الشريط فاش القاف. مازال هاد الدرجة ما وصلناش واهلي. لا يغسل ياك وإذا ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يجعل في حفرة فيوارى بها لئلا يتأذى المسلمون بريحته. وبعض العلماء قالوا ما ناخذوش على الاكتاف، نديروا في واحد الكشاك حلا ولا شيء، كل واحد ياخذ القنت نديروا حدا الارض، يعني ما نهزوش لفوق حتى ندفنوا الخلا ونجيو. واكرر قولي بان الصلاه لها شان ليس كغيرها من سير الاركان بعد التوحيد، فهي لا تسقط في اي حال حتى كان عليها الانسان ما دام عقله موجودا. ما دام العقل موجود الصلاة واجبة. فإذا كان الإنسان في المستشفى وترك الصلاة فهذه علامة سوء الخاتمة، وإذا كان مريضا في داره وترك الصلاة فهذه علامة سوء الخاتمة. قال لك حتى نبرع، أنا شكون اللي شافك اللوح المحفوظ باش غادي تبرع؟ ولكن كاين واحد اللي يشوف اللوح المحفوظ على زعمه واستغفر الله، يمشي من هنا الترسلة ويطلع له هذا اللي كيشوف اللوح المحفوظ يقول له انت غادي تبرا ويرجع. كان واحد في الشلاته يقول كيشلو في اللوح المحفوظ، والله ما يشوف الا مثل المحفور، الف المحفور وتيعلمو غير من الغايب. ايوا هذا يشوف له واش يبرا ولا ما يبراش. الا قالك تبرا وخاطرك على هذا الجيه واخا ما دايرش، الا قالك تموت صلي النيت، على كل حال ما صايب وصافي. وهذا العجب هذا البشر ولا سيما هذا الشباب اللي تيتبعوا هذه الجماعات، واش ما عندهم شي عقول؟ واش مخدرين؟ واحد يقول لك نعلم الغيب وتيق فيه؟ والو هذاك. الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض غيب الا الله. تقول انت تعلم الغيب وتصدق وتيكذب عليك. دجال، واش الفرق بينه وبين حمد الدجال اللي قال لك لا يستطيع احد من البشر ان يدخله اصحاب الجنه كلهم الا انا وحدي؟ النبي ما يستطعش يدخل الامه كلها الجنه، ولا يستطع. تجاني الدجال الجاني قالك الأصحاب ديالي كلهم ندخلوا من الجنة بدون حساب ولا عقاب. وش الفرق ما بين هذا وهذا؟ راه كل زمان عنده الدجال ديالو، فين ما بان شي شيخ طريقة فهو دجال كذاب نصاب لص. قلنا اللي ترك الصلاة في المرض هذه هي علامة سوء الخاتمة. إلا الحائض النفساء، ما عدا المرأة اللي جاها الشهر اللي يسميه الحائض والنفساء لولده، فالمريض تلزمه الصلاة في وقتها ما دام يعقل على أي حال يستطيعها، إما قائم تكع الحيط ولا على العصا، وإما جالس، وإما على الجنب الأيمن، وإما على اليسار، وإما على الظهر، وإما على البطن. الصلاة ما تسقط أبدا ما دام العقل موجودة. وأصعب المذاهب في هذا المالكية، قالوا إلى غرقت بهم السفينة واحد شد في واحد اللوحة يعني باش ما يغرق شاي، وصلت له قصة يصلي بعينه وهو شد في الخشبة. ولكن هذوك تصلوا مع الله، واش حنا يعني غرقنا وشدينا في الخشبة غنصلي؟ هذوك المسلمين اللي دازوا راه غير الصور فاش مشابهين معاهم. هم رجال ونحن ذكور، هم رجال ونحن ذكور. الإمام أحمد رضي الله عنه ربعة ديال الكبولة يصلي بالناس، ربعة ديال الكبولة والضرب عاد على من فوق وقيلة ما تذكر شيء. انت يدير لك ربعة ديال الكبولة وتصلي؟ نيميرو خمسة سناسل بالقفولة. قال لك حنا والسلف الصالح بحال قالك واحد المرأة زوجها واحد سميته زيد، وهذا زيد عطاه الله واحد القوة وماشي بعيدة، يمشي للغابة يشد السبع بودنه يجيبه وماشي بعيد، ماشي بعيد بالقوة اللي عطاه، ماشي بعيد. يعني تعجبت من هذه القوة ديال هذا الرجل سميته زيد، شوي مات ليها زيد اللي جاي يخطب هذا تقول له سميتك تتصحب هي كل زيد راه يستطيع يجيب السبع من الغابة. سميتك علي الله يهنيك، سميتك محمد الله يهنيك، سميتك قدور الله يهنيك. جا واحد سميته زايد زوجاته قالت غادي يمشي يجيب الناس سبعة من الغابة. وقصة صحراوية، قصة صحراوية عندنا احنا مسقف الديور بالخشب الصحراوية يعرفوها، تيجري الفرع على الفار تيدور فوق من احنا، تيجري الفرع على الفار بزوز بزوز بزوز بزوز. شكون يعرف هادشي من الصحراء؟ فهمتوما؟ الفيران ساكنين في السقف، غير جرى الفار على الفار وتخبى في حجرها. عاد عرفاتو قالك شتانا ما بين زيد وزيد، زيد ياتي بالسباع من القفر وزيد يتخبى من الفار في الدار. هذوك رجال لا سيما صحابه وتابعين وتابع التابعين والأئمة المجتهدين وأولياء الله الصالحين. أما احنا غير قضي حاجة وخلاص. قلنا فيصلي ما على قدر استطاعته، إلا قلنا ما بينتكم قبيلة، إلا صلى على الدهر ديالو يرد رجلين القبلة، إلا صلى على الكرش يرد الرأس القبلة. هذا في المرض يعني دروج نبليمني والليسري والظهر، يا الله يستطيع نعس على كرشه يرد الرأس القبلة. ويصير عند الجماعة المخربة يوريو الكرش، والله لا شتيه ولا تعلمت حتى الوضوء صحيح، وعشاك التوحيد عاد تعلمها منه. استقبل القبلة، إلى استقبل القبلة على اليسر كذلك استقبل القبلة. تنسافر تنجي بكم الغرائب، بت عند واحد سدادس جوج خوت، واحد سلفي واحد تبليغي. سلفي تيمشي للعمرة كل رمضان، وتبليغي قال له واحد صاحبه علاش ما مشيتي للعمرة بحال خوك؟ قال له ودي ميست وفكرت مسجد النور حسن من العمرة. كل اللي قالها لي خوه براسي